الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل بفضل الله سبحانه وتعالى شرح كتاب الفقه الميسر، وقد وصلنا إلى المسألة السادسة من مسائل الصيام، ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه. قال: يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بنفسه، يراه الرجل بنفسه، أو بشهادة غيره على رؤيته، شهادة عدل، أو إخباره بذلك. فإذا شهد مسلم عدل برؤية الهلال أو برؤية هلال رمضان، ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا رأيتموه فصوموا، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه، راه أبو داود وغيره. قال: فإن لم يرى الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته، وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين، أي لا يثبت بطريقة الحساب الفلكي، ما كان كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان كذلك السلف الصحابة ومن بعدهم، وهذه وسيلة بدعية غير صحيحة، وإنما نصوم برؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كما سيأتي من الحديث. قال أو لذلك قال: لا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين أو بإتمام شعبان 30 يوما. واخد بالك، في يوم 29 ليلة 30 لم يروا الهلال، فأتى اليوم 30، خلاص الشهر إما 29 أو 30. لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي، وفي رواية غمي عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30. ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما. مسألة رؤية الهلال، وهو أمر يحدث كل سنة، وتحدث بعض الفتنة في مسألة هل نصوم مع أرض الله الحرام الذين رأوا الهلال، لأننا إن شئنا أم أبينا ملتزمون برؤيتهم في عيد الأضحى للوقوف بعرفة، فالمرجعية في هذا الوقت إلى ما رآه أهل الشأن في أرض الله الحرام حفظها الله، أم نصوم مع حاكم دولتنا أيا كانت الدولة، مصر، تونس، الجزائر، لبنان، ليبيا. طبعا ينبغي أن يصوم المسلمون في وقت واحد، وأن يفطروا في وقت واحد، وأن يضحوا في وقت واحد، وأن يكون عيدهم في وقت واحد، هذا من باب إظهار قوة المسلمين وعدم التفرق والتحزب. شيعة يصوم الكويت اليوم، وتجد حتى العيد ما كانوا يتفقون على حتى العيد، وهذا أمر في غاية الشدة. ما الذي يمنعكم من هذا؟ ده الأصل، إن رأينا كنا نتفق في المطالع، يعني بيننا السودان والسعودية والدول العربية المحيطة بنا المطلع واحد في عند كلهم، فإذا رآه العدول فينبغي أن نصوم. هذا هو الأصل الذي يجب أن تتفق عليه الأمة، ولكن إلى أن يريد الله بنا أن يريد الله بنا هذا الأمر، فأنت مع إمامك ومع حاكم دولتك مع ولي أمرك، كما روى ابن أبي شيبة في المصنف عن بعض السلف قال: كانت أول الفتنة في عدم الصيام مع الإمام، هذا أمر عظيم. كان بعض الشباب المتهورين الجاهلين المثيرين للفتن، احنا لسه صغار أطفال نجدهم يبقى لسه الناس صايمة، وعلموا أن السعودية في هذا اليوم عيد، تجد مجموعة من الشباب مع مشايخهم الضلال قد ارتدوا الملابس البيضاء ويسيرون في الشوارع يكبرون. ما هذا العبث؟ هذه فتنة، فتنة شديدة، وهذا وجه وباب من أبواب الخروج على الحاكم والافتيات عليه. كانت أول الفتنة عدم الصيام مع ولي الأمر. روى ابن أبي شيبة في المصنف أنه لما ذكروا بالمدينة رؤية الهلال وقالوا إن أهل استارة قد رأوه، استارة بينها وبين مكة 180 كيلومتر، فقال القاسم بن محمد بن أبي بكر من أهل العلم وسالم ابن عمر ما لنا وأهل استارة، احنا مالنا بيه، ما لنا وأهل استارة. وأيضا حديث مسلم حديث ابن عباس المشهور أنه لما صام معاوية بالشام وأفطر قبلهم وعلم ابن عباس هذا فصام، قال ولكن نحن رأيناه بعدكم فصاموا يوما بعد معاوية، تواخد بالك. فالشاهد نتمنى أن تصوم الأمة في وقت واحد وتفطر على عيد الفطر في يوم واحد، نسأل الله ذلك اللهم آمين، وأن تجتمع كلمة الأمة على كلمة واحدة وعلى لا إله إلا الله، اللهم آمين. ولكن إن حدث عكس المشتهى وعكس المراد فأنت دينك الذي تتدين به أمام الله أن تصوم مع ولي أمرك، هذا هو، واتقوا الله في أنفسكم، تواخد بالك. وقد بتحدث فتنة، يعني هذه مسألة، هذا هو الشرع وهذا هو الراجح في المسألة. فكان بعض رجال الأمن في العهد السابق يتتبعون الأئمة في المساجد، فيبقى شاب كده يقول له أنت السعودية صامت بكرة، احنا فطرة بكرة عندنا الصيام في السعودية في عيد، فيسأله ويقول له أنت، قال له لا نعيد مع السعودية، يروح متاخد الله المستعان. فطبعا هو عرض نفسه للفتنة بجهل، لأن الشرع في هذه المسألة ما لنا وأهل السعودية كما قال القاسم وسالم، ما لنا وأهل استار، أنت واخد بالك. فلا يظن الخوارج يقولون هذا حاكم ضال وهو هذا يفرق المسلمين، هم بجهلهم الذين يفرقون المسلمين، أنت مرتبط بدين، تواخد بالك. والمسألة في النهاية مختلف فيها، والقاعدة المجمع عليها لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. وفي قاعدة أخرى مهمة جدا قد ذكرت في رسالة الماجستير ما يقرب من 30 قاعدة أصولية وفقهية، قواعد شرعية التي يقوم عليها السياسة الشرعية، انت واخد بالك. ولي الأمر، القواعد، جمعت القواعد الشرعية الأصولية والفقهية التي تساعد ولي الأمر في حكم البلاد. من هذه القواعد قاعدة متفق عليها أيضا، قاعدة أصولية، حكم الحاكم يرفع الخلاف. والله الجهل هو الذي يؤدي بالناس إلى الضلال. حكم الحاكم يرفع الخلاف، يعني إيه؟ مسألة مختلف فيها، فالحاكم أو من ينوب عنه من أهل العلم الذين عينهم الحاكم اختاروا القول بأن كل بلد لها رؤيتها منفصلة، وهذا قول معتبر وقال به ابن عباس وحديث صحيح مسلم. ففي هذه الحالة هو رفع الخلاف، حكم الحاكم أي باختيار الحاكم لهذا الحكم فقد رفع الخلاف، فلا يجوز لك إلا أن تسير وراء حاكمك، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. أيضا في مسألة عندنا في مصر المواريث والأحوال الشخصية تطبق بالشريعة الإسلامية. فضل فقهاء مصر على أن يأخذوا المذهب الحنفي في مسائل المواريث والأحوال الشخصية، وفي مذاهب أخرى خلاص لا حرج، أنت واخد بالك، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وهذا خلاف معتبر، خلاف له دليل. لكن لو خلاف ليس له دليل خلاص ده مش خلاف، خلاف له دليل. بل أنت مأمور لو أن ولي الأمر أخذ في مسألة الخلاف فيها غير معتبر، أنت واخد بالك من ناحية التحقيق، فلا تخرج على ولي أمرك في مسألة أو في مسألتين، فضلا عن أن تخرج عليه خروجا عاما كما فعل هؤلاء الضلال. يبقى هذه المسألة ينبغي أن يستقيم فيها القول عندك بارك الله فيك. المسألة السابعة، أيوة، لا الأمر هنا نسأل الله السلامة والعافية، عندكم في نيجيريا نعم ولي الأمر نصراني، هذا أصله في هذه الحالة هو لا ينظر إلى هلال ولا رؤية هلال، إنه لا يصوم ولا يصلي. فهي المسألة هنا بقى ينظر، هناك عندكم مثلا في مفتي مثلا عندكم في البلد، طيب، وفي مرجعية لرؤية الهلال في هذه الحالة، طيب في هذه الحالة يؤخذ بمن عينهم الإمام ولو كان الإمام كافرا، في هذه الحالة لأن الدولة عندكم منقسمة نصارى ومسلمون، فما يخصكم المفتي معين يعتبر جزء من الجزء الحق في السياسة الشرعية عندكم، واخد بالك، أو في الحكم، ففي هذه الحالة تلتزمون بما قاله رجال الدين عندكم، هم ينوبون عن هذا الحاكم الكافر. المسألة السابعة، وقت النية في الصوم وحكمها. يجب على الصائم أن ينوي الصيام، وهي ركن من أركانه كما مضى لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو تذكرت قول الشافعي كما ذكرته لك، هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه اللي هو إنما الأعمال بالنيات. وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر. أي صيام واجب؟ صيام رمضان، قضاء رمضان بعد رمضان لمرض أو لحيض أو للنفاس أو لسفر، والنذر، نذر على نفسه أن يصوم أياما، فلا بد أن يعقد النية من الليل ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره والترمذي والنسائي: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية من الليل: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وعند التحقيق هذا الحديث تكلموا في سنده، ولكن هنا المؤلف حفظه الله اختار من قال بصحة هذا الحديث، إن الشيخ الألباني صححه في صحيح الترمذي. فمن نوى صياما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا في صيام التطوع. يعني أنت قمت يعني إلى العصر مثلا أو إلى الظهر لم تأكل شيئا ولم تشرب، ثم بدا لك أن تصوم، واخد بالك، يوم الاثنين يوم الخميس، فلا حرج وصيامك صحيح، أنه ليس بلازم من عقد النية بالليل، خلاص، مع القول بضعف هذا الحديث. ودليل آخر قال: فيجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شرب، أو لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. وأخذ به أهل العلم بهذا، وإن رد البعض هذا الحديث من ناحية وجه الاستدلال به. أما الصيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار، ولا بد من نية الليل. قال: وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، ويستحب تجديدها في كل يوم. ليه قال لك تكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر؟ لأن البعض قال يجب لكل يوم نية، انت واخد بالك، صفر قال إيه؟ هو هنا بيقول إيه؟ وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر. القول الثاني قالوا يجب أن تنوي كل يوم النية، لأن الصيام كل يوم منفصل، لو أفطرت يوما لا يؤثر على بقية الأيام يرحمك الله، وهذا صحيح. فالبعض قال يكفي نية من أول الشهر، ولكن من ناحية التحقيق ينبغي أن تنوي كل ليلة، لأن النية تشمل مثلا في الصلاة كل الصلاة، لأن الصلاة جزء لا يتجزأ. أما الصيام فكل يوم منفصل عن غيره، واخد بالك؟ كل يوم له حكم. إن فسد صيامك في يوم الاثنين وصمت الثلاثاء وصمت الأحد قبله فلا يؤدي ذلك إلى فساد صيامك، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة تنوي كل يوم نية لصوم اليوم الذي ستصوم إن شاء الله. مسألة النية، من لم يبيت الصيام تقصد؟ هنا للوجوب، على صحة الحديث للوجوب، ولكن هذا الوجوب صرف عن الوجوب بحديث عائشة في صيام التطوع فقط. نعم. هو هنا لم النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، واخد بالك؟ فحتى لو كان قبل المغرب ولم يأتي بشيء من المفطرات، على ظاهر الحديث صيامه صحيح. ولكن طبعا استصحاب النية من البداية يكثر من الثواب، لأن الأعمال بالنيات. هو نسي يأكل لغاية قبل المغرب، قال لي أنا هربا لسه ما أكلتش، طب أصوم بقى. فبين فن النية للثواب، واخد بالك؟ فالأمر يعني على التفصيل. قال الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم. وفيه مسألتان، المسألة الأولى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار الآتية: الأول المرض والكبر طبعا، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر، يرجى برؤه يعني ربنا سبحانه وتعالى شفاؤه يعني، وفي البعض لا يرجى برؤه، هذا ليس بتعدي وادعاء العلم الغيب، لا، هذا من باب الرجوع إلى أهل العلم وأهل الشأن في الطب. مثلا رجل مثلا علم أنه لا يجوز له أن يصوم إلى أن يتوفاه الله، هذا المعني، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، انت واخد بالك؟ خلاص عليه القضاء كما تقضي الحائض والنفساء. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه، انت واخد بالك؟ وان كانت الآية عامة، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ولكن طبعا هناك أمراض سهلة، بعد عنده شوية زكام، عنده شوية برد بسيطة، لا تؤثر في مسألة الصيام بالمرة، والأصل أنك تصوم ما لم توجد ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، انت واخد بالك؟ فشوية صداع بسيطة ولا حاجات حاجة زي كده، يبقى المسألة لا تمنعك من الصيام. أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير، فأنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ولا يستطيع أن يصوم في رمضان أو في غير رمضان لكبره أو لكبرها، وإنما تلزمه فدية اللي هو الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا، بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهما في أول ما فرض الصيام. في البداية كان الذي يستطيع أن يصوم ممكن ما يصومش ويطعم عن كل يوم مسكين، ثم نسخ هذا الحكم فقال فمن شهد منكم الشهر فليصوم إلا من لا يستطيع الصيام لكبر أو لمرض. قال فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر. يقول الإمام البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة: لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر اللي هو القمح أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد، واخد بالك، كما في صدقة الفطر بمسألة قوت البلد. ومقدار الصاع كيلوان وربع تقريبا، 2 كيلو وربع. فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو جرام ومائة وخمسة وعشرين جراما تقريبا. ولكن المسألة والذي عليه الفتوى هو الإطعام وجبة مشبعة، ستعطي وجبة مشبعة أو تعطيه كما قال لك نصف صاع. لكن لو هتعطيه وجبة مشبعة، أنت رجل مثلا هتعمل وجبة كده جاهزة وتديها له، أو تأتي بطعام وتدعو المساكين يأكلون في بيتك، المهم وجبة واحدة مشبعة عن كل يوم. هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزاءه، لأنه لا حرج عليه. أيوة. لا مفيش فلوس، إذا صدقت الفطر مفيش فلوس، لابد من الطعام. ده العذر الأول. العذر الثاني السفر. فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء، لقوله تعالى قال فيباح، يعني يجوز أنه يصوم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولقول صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وخرج إلى مكة صائما في رمضان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الكديد مكان هناك أفطر، فأفطر الناس كما في صحيح البخاري. ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة أو قصر الصلاة، وهو ما يقدر بثمانية وأربعين ميلا، أي حوالي 80 كيلومتر. لكن الراجح تحقيقا كل ما أطلق عليه أنه سفرا، بعيدا عن تحديد المسافات التي حددها الجمهور، لأن الآيات والأحاديث أتت مطلقة من غير تحديد لمسافة، فيرجع فيه إلى العرف. عرفنا من سافر من هنا إلى بنها هو سفر، ومن هنا إلى بنها يعني مش جاي 50 كيلو، مش 80. ومن ذهب من هنا إلى حلوان تقريبا نفس المسافة من ناحية الكيلوات، ولكن في عرف المصريين حلوان ليس بسفر. يبقى المرجعية هنا إلى إيه؟ إلى العرف، بعيدا عن اشتراط المسافة لازم 80 كيلو ولا 85 كيلو. لم يأتي دليل من الكتاب والسنة والإجماع يحدد. فالراجح أن أي سفر أطلق عليه في الشرع في العرف سفره في العرف أنه سفر، فيجوز له هذا إن أراد أن يأخذ بهذه الرخصة. والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر. يعني قال لك مثلا فإن كان سفر معصية لا يجوز له الفطر. يعني مثلا سفر معصية زي إيه؟ زي 3/4 المصريين هداهم الله لما يخش شهر 7 وشهر 8 و6، اللي يروح على فايد ويروح إسماعيلية بياخد مع عياله وينزل بالشرط، وعياله تنزل بالشرط، وتشوف النساء والرجال كلهم خربانين مع بعض، وحاجة تقرف. تواخد بالك هو يسافر يقول لك هروح عن العيال شوية كده ومخنوقين، ضحك عليه الشيطان. هو سافر ليعصي الله، يقول لك انتوا هتحرموا دي الطبيعة وبننزل نعوم. يا عم انزل عم بس يبقى لوحدك، يعمل لك بانيو في البيت. لكن تروح في هذا الاختلاط وانت تعلم المسألة اللي بتحدث. حتى لو نزلت المرأة بملابسها كاملة، يدوبك تنزل غطسة واحدة تطلع الملابس لازقة كأنها عريانة كاملة، فهذا لا يجوز، هذا ضلال. فاتقوا الله في نسائكم وأبنائكم. يعني في الشهور دي تلاقي العربيات الميكروباص اللي هم أساسا وكلهم يبقى طول الليل سهرانين ويعدوا كده من على الجامع الفجر ولا كأنهم مسلمين ويركبوا الميكروباص ويروحوا يقصوا له. فبيقول لك فهذا الأمر لا يجوز أن تأخذ بالرخصة، وإن كان لأهل العلم في هذه المسألة كلام أن هذه مسألة مفكة، فله اسمه وله أن يفطر وله أن يقيم يعني يجمع بين الصلاة ويقصر لانفكاك الجهة. قال فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر، انت واخد بالك، هو اتزنق ومش عايز يصوم، قال لك انا راح ضارب مشوار كده البنها ولا انا صايم وارجع، ولا عايز يروح بنها ولا ليه مصلحه في بنها، انت واخد بالك، عشان يفطر. سبحان الله، يعني يتحايلون وكانهم يتعاملون مع صبي، لو تعاملوا مع صبي مش هيعملوا كده، فما ظنكم برب العالمين، انت واخد بالك. والمساله دي كثيره، مش في حكايه الصيام بس، يعني انت تجد التحايل، يعني يجي الراجل يسالني، واخد بالك، على مسألة في الطلاق، والواحد يبحث له عن منفذ ما يلاقوهوش، ومن يتق الله يجعله مخرجا، متسددة من جميع الأبواب، ويبقى الطلقة الثالثة، فخلاص انت هتجيب له حاجة من عند من بيتكم ده دي، فتقول له لا يجوز وخلاص، طلقت منك زوجتك ولا يجوز أن تراجعها، يلف يروح لواحد جاهل في مسجد لا علاقة له بالفتوى، واخد بالك، ويروح يقول له ارجع وهات 50 جنيه حطها في الصندوق، انهي صندوق يخرب بيتك، فارجعه الى زوجته في زنا، نسأل الله السلامة والعافية. فهو يتحايل، انت واخد بالك، هو بيقعد يلف على ائمة المساجد اللي يعجبه كلامه ياخد بيه، ولو قال له ادفع 500 جنيه هيدفع، في النهاية هو ايه، قال يا رب انا شوف انا سألت واحد من اهل العلم اهو خلاص، ده تحايل. فما ظنكم برب العالمين؟ قال لم يبح له الفطر بهذا السفر. وإن صام المسافر صح صومه وأجزاءه، يعني صحيح، لحديث أنس رضي الله عنه، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا إقرار من النبي، ولكن بشرط، الحديث صحيحين، ولكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شق عليه أو أضر به فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر، وتجمع الناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. يبقى قول النبي ليس من البر الصيام في السفر مطلق ولا مقيد؟ مقيد. يبقى الإنسان إذا لم يعلم في المسألة إلا هذا الحديث يقول لا يجوز الصيام في السفر، لا، في حديث أخرى، يبقى ليس من البر الصيام في السفر إذا كان في هذه الحالة. الثالث الحيض والنفاس، بالإجماع لا يجوز المرأة أن تصوم وهي نفساء. قال فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصل فذلك من نقصان دينها، رواه البخاري في صحيحه. ويجب عليهما الحائض والنفساء القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الرابع الحمل والرضاع، فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، وده من يسر الشريعة، وما عليها على الراجح إلا أن تطعم عن كل يوم مسكينة، انت واخد بالك، لأن المرأة قد تنشغل بالحمل هذه السنة، والسنة التي بعدها ترضع، والسنة التي بعدها ترضع، ثم بعد ذلك تحمل، فإن فرضنا عليها أن تقضي فلربما لم تستطع وتتمكن من القضاء 10 أعوام، أنت واخد بالك، فالراجح أنها تقضي. فقال فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ليصلي ركعتين بس يعني في الرباعية، والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم، هذا من فضل الله، تطعم، الراجع أن تطعم، وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتها، هو الذي ده الترجيح الذي رجحه الشيخ، وذلك إن خافت على نفسيهما، لأنه دلوقتي في جنين والطعام الصوم يؤثر على الغذاء لأنه يستمد غذاءه من أمه، وكذلك التي ترضع يرهقها الرضاع، فإن لم تأكل لا ينزل اللبن جيدا للمرضع للطفل. قال فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا. كلمة مع القضاء هنا ليست براجح، لقول ابن عباس رضي الله عنهما والمرضع والحبل إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا من غير قضاء، وهذا رأي ابن مسعود ابن عمر ولا يعلم لهما مخالفا من الصحابة. قال فتخلص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحامل والمرضع. يبقى الراجح في الحامل والمرضع أن عليهما الإطعام وليس عليهما القضاء، وهذا قول ابن عباس وابن عمر وما وهو ما أختاره. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.